بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا صدق الله.